أهلا ومرحبا بكم. على بركة الله نبدأ هذه الرسالة من الدوادمي السائلة ميم عين جيم، تقول في السؤال الأول تستفسر عن هذا الحديث: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا القول المشهور لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحاديث الموضوعة، ثم إن معناه ليس هو المتبادر إلى أذهان كثير من الناس من العناية بأمور الدنيا والتهاون بأمور الآخرة، بل معناه على العكس، وهو المبادرة والمسارعة في إنجاز أعمال الآخرة والتباطؤ في إنجاز أمور الدنيا، لأن قوله اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا يعني أن الشيء الذي لا ينقضي اليوم ينقضي غدا، والذي لا ينقضي غدا ينقضي بعد غد، فاعمل بتمهل وعدم تسرع، ولو فات اليوم فما يفوت اليوم يأتي غدا، وهكذا. أما الآخرة فيقول اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، أي بادر بالعمل ولا تتهاون، وقدر كأنك تموت غدا، بل أقول قدر كأنك تموت قبل غد، لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا هو معنى هذا القول المشهور. إذن فالجواب أن هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن معناه ليس كما يفهمه كثير من الناس من إحكام عمل الدنيا وعدم إحكام أعمال الآخرة، بل معناه المبادرة في أعمال الآخرة وعدم التأخير والتساؤل فيها. وأما أعمال الدنيا فالأمر فيها واسع، ما لا ينقضي اليوم ينقضي غدا، وهكذا. بارك الله فيكم. تسأل عن آية كريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا أقسم بالنفس اللوامة. نعم، هذه الجملة قسم معطوف على جملة سابقة، هي قسم أيضا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ومعنى الآية أن الله تعالى يقسم بالنفس اللوامة، وهي النفس التي تلوم الإنسان على فعل الخير، وهذه هي النفس الأمارة بالسوء، أو تلوم الإنسان على فعل الشر، وهي النفس المطمئنة. وذلك أن للإنسان نفسين: نفسا أمارة بالسوء ونفسا مطمئنة. النفس المطمئنة تأمره بالخير وتنهى عن الشر، والنفس الأمارة بالسوء تأمره بالسوء وتلح عليه. والنفس اللوامة جامعة بين هذا وهذا، وصف للنفسين جميعا. فالنفس المطمئنة تلوم الإنسان على ترك الخير وفعل الشر، والنفس الأمارة بالسوء تلومه على فعل الخير وعلى ترك الشر. فاللوم وصف للنفسين جميعا. فيقسم الله تعالى بالنفس اللوامة، لأن النفس اللوامة هي التي تحرك الإنسان وتغير اتجاهاته إلى خير أو شر. بارك الله فيكم. آية أخرى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الطائر هنا بمعنى العمل، يعني أن كل إنسان ألزمه الله عز وجل عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي يوم القيامة يخرج الله له كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا يقرأه ويسهل عليه قراءته. هذا الكتاب قد كتبت فيه أعماله، كما قال تعالى: كلا بل تكذبون بيوم الدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهذا المكتوب يخرج يوم القيامة في كتاب يقرأه الإنسان، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف والله لقد انصفك من جعلك حسيبا على نفسك، يعني أنه يقال للإنسان هذا كتاب كتب عليك، حاسب نفسك أنت هل عملت خيرا فتجازى به أو عملت شرا فتجازى به. إذن المراد بالطائر هو العمل. بارك الله فيكم. تستشيركم فضيلة الشيخ محمد بالكتب التالية: مروج الذهب للمسعودي. نعم، مروج الذهب للمسعودي كغيره من كتب التاريخ يكون فيها الضعيف والصحيح، ويحتاج إلى أن يحترز الإنسان منه فيما إذا ورد على سمعه أو على بصره ما يستنكر، فإنه يجب عليه أن يتوقف فيه ويبحث عنه ويحققه. نعم. طيب، الحصن الحصين يوسف البدري. لا، لم أقرأ فيه شيئا. المأثورات والدعاء المستجاب. كتاب الدعاء المستجاب فيه أشياء بدعية لا صحة لها، فلا أشير أن يقرأه إلا شخص طالب علم يعرف ما فيه من البدع حتى يتجنبها. طيب، وفيها أشياء مفيدة. نعم. مأثورات فضيلة الشيخ ما قرأتها. ما قرأت. العواصم من القواصم أبو بكر العربي. نعم. العواصم من القواصم أبو بكر العربي. نعم، هذا كتاب جيد. جيد. ينبغي الإنسان قراءته. نعم. الشيخ محمد، هناك الكثير من بعض الإخوة لا يفرق بين ابن عربي وابن العربي. نعم. إحنا كل حال يجب أن يفرق. نعم. لأن ابن عربي معروف بأن له شطحات. نعم. تصل إلى حد الكفر. والعياذ بالله. وابن العربي من علماء المالكية. طيب. ومن أهل السنة فيما نعلم. فرق بين الرجلين، فرق بينهما كما بين المشرق والمغرب أو بين السماء والأرض. طيب. نعم. تقول المستمعة: إذا أحرمت المرأة للعمرة ثم أتتها العادة الشهرية قبل الطواف وبقيت في مكة ثم طهرت وأرادت أن تغتسل، فهل تغتسل من مكة أم تذهب لتغتسل من التنعيم؟ إذا أحرمت المرأة بالعمرة وأتاها الحيض، أو أحرمت بالعمرة وهي حائض فعلا ثم طهرت، فإنها تغتسل في مكان إقامتها في بيتها، ثم تذهب وتطوف وتسعى وتخلص وتقضي عمرة وتؤدي عمرتها، ولا حاجة إلى أن تخرج إلى التنعيم ولا إلى الميقات لأنها قد أحرمت من الميقات. لكن بعض النساء إذا مرت بالميقات وهي حائض وهي تريد عمرة لا تحرم وتدخل مكة، وإذا طهرت خرجت إلى التنعيم فأحرمت منه، وهذا خطأ، لأن الواجب على كل من مر بالميقات وهو يريد العمرة أو الحج أن يحرم منه، حتى المرأة الحائض تحرم وتبقى على إحرامها حتى تطهر. ويشكل على النساء في هذه المسألة أنهن يظنن أن المرأة إذا أحرمت بثوب لا تغيره، وهذا خطأ، لأن المرأة في الإحرام ليس لها لباس معين كالرجل. الرجل لا يلبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف، والمرأة يحل لها ذلك، تلبس ما شاءت من الثياب. فإذا أحرمت بثوب وغيرت إلى ثوب آخر فلا حرج. لذلك نقول المرأة: أحرمي إذا مررت بالميقات وأنت تريدين العمرة أو الحج، وإذا طهرت فاغتسلي، ثم اذهبي إلى الطواف والسعي والتقصير، وتغيير الثياب لا يضر ولا أثر له في هذا الأمر أبدا. نعم. بارك الله فيكم. المستمعة ميم عين جيم تسأل عن الأقراط التي تغطي جزء من الأذن، وكذلك المشابك التي توضع على الشعر، هل تعتبر حائل يمنع الوضوء؟ لا تعتبر حائلا يمنع الوضوء، لا سيما وأن الأقراط التي في الأذن والشباك التي تمس في الشعر إنما هي في شيء ممسوح وهو الرأس، والشيء الممسوح يهون فيه الحائل، ولهذا جاز المسح على العمامة، وجاز المسح على خمر النساء عند كثير من أهل العلم. فهذا لا يضر ولا يمنع، لا يضر ولا يمنع من صحة الوضوء. لكن إذا جاء الغسل فلا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر كما يصل إلى ظاهر الشعر. طيب، هناك سؤال من شقين: ما هي صلاة الإشراق، وما حكم قول البعض ما صدقت على الله إني حصلت كذا أو كذا؟ صلاة الإشراق هي التي يصليها الإنسان إذا أشرقت الشمس، يعني ارتفعت وبرزت وظهرت، وهي ما يعرف بصلاة الضحى. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح ويساوي 12 دقيقة أو ربع ساعة بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت صلاة الإشراق أو صلاة الضحى. وأما قول قائل ما صدقت على الله كذا وكذا، فالمعنى ما ظننت أن الله تعالى يقدره، وهي كلمة لا بأس بها، لأن المقصود باللفظ هو المعنى، وهذا اللفظ نعلم من استعمال الناس له أنهم لا يريدون أنهم لم يصدقوا الله أبدا، والله تعالى لم يخبر بشيء حتى يقول صدقوه أو لم يصدقوه، ولكنه يظن أن الله لا يقدر هذا الشيء، فيقول ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا، أي ما ظننت أن الله يقدر هذا الشيء. والعبرة في الألفاظ بمعانيها ومقاصدها. نعم، بارك الله فيكم. هذا المستمع من مصر رمز لاسمه بألف ألف، يقول بأنني كنت أعمل بإحدى الوحدات الريفية من حوالي 10 سنوات، وأثناء عملي بها وأثناء عملي بها جاء إلى الوحدة معونة لفقراء البلد، وللأسف قام المسؤول عن هذه المعونة بتوزيع النصف على أصحابها أي فقراء البلد، والنصف الآخر قام بتوزيعه على الموظفين في الوحدة، وأنا كنت من ضمن الموظفين فيها في هذه الوحدة، وأنا الآن نفسي يقول ضميري دائما يحاسبني على هذا الموضوع، الرجاء من فضيلة الشيخ الإجابة على رسالتي. إذا كان المقصود أن تصرف هذه المبالغ إلى الفقراء، فإن صرفها على موظف الوحدة خطأ، لأن موظف الوحدة يأخذون نصيبهم من الرواتب التي جعلت لهم وخصصت لهم، وعليك أن تدفع إلى الفقراء مقابل ما أخذت من هذه الدراهم، أو تضعها في أعمال خيرية، ولكن صرفها إلى الفقراء ولا سيما في ذلك المكان أحسن وأولى. طيب، من سلطنة عمان المنطقة الجنوبية عامر بن أحمد يقول: هل يجوز النحر للميت؟ أفيدونا أفادكم الله. لا ندري ماذا يريد بالنحر للميت، إن أراد بالنحر للميت التقرب إلى الميت بالذبح له فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة، ومن فعله فعليه أن يتوب إلى الله من شركه، فإن لم يفعل ومات على ذلك فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما إن أراد بالنحر للميت أنه يذبح شاة ليتصدق بلحمها عن الميت فهذا جائز، لأن الصدقة عن الميت باللحم أو بطعام آخر أو بالدراهم جائزة، فينظر في مراد السائل هل أراد النحل للميت تقربا إليه وتعظيما له فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بتوبة، وإن أراد بذلك أنه يذبح شاة ليتصدق بلحمها فهذا لا بأس به. يقول المستمع من سلطنة عمان في سؤاله الثاني والأخير: هل يجوز أن يسلم أو يصافح الرجل المرأة الأجنبية، علما بأن الخاطر أو القلب ما فيه قصد؟ أرجو بهذا إفادة. لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية، والمراد بالأجنبية من ليست من محارمه، ولا فرق بين أن يصافحها مباشرة أو من وراء حائل، ولا فرق بين القريب الذي ليس بمحرم وبين البعيد، وما يفعله بعض الناس من العادات القبيحة التي تجري بينهم من مصافحة الرجل لبنت عمه أو بنت خاله أو ما أشبه ذلك، فإنه منكر يجب النهي عنه والحذر منه. والفتنة في المصافحة قد تكون أشد من الفتنة في النظر، فالواجب الحذر من هذه العادة القبيحة والنهي عنها. نعم. بارك الله فيكم. هذا أخونا أبو ليلى من الثقبة حقيقة أرسل برسالة وبخط جميل، يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والدنا يعيش معنا حياة رغيدة. إيش؟ والدنا يعيش معنا حياة رغيدة دينا ودنيا في رغيدة؟ نعم. نعم. دينا ودنيا في نعمة لا تستحق سوى الحمد والشكر، ولكنه يعامل الأبناء أو يعامل أبناءه بجفاء، ودائما نجده متذمرا عابسا في وجه أولاده، مع أنه مع الآخرين تجده ضاحكا مستبشرا. ونتيجة لبعض المشاكل العادية التي تحدث في جميع البيوت، يترك الأولاد بالأسابيع وينعزل عنهم في مدينة أخرى. فما نصيحتكم لأمثاله ممن لا يراعون المسؤولية؟ وهل يؤجر على أفعال الخير والانشراح للناس مع تنكيده وعبوسه على أولاده، علما بأنهم لم يقصروا في حقه بشيء؟ وهل يؤجر الرجل على جلوسه مع أولاده وانبساطه معهم مع الدليل؟ بارك الله فيكم. الحكم والدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فنصيحتي لهذا الأب إذا كان ما ذكر عنه صحيحا أن يحرص على إحسان العشرة لأهله من زوجة وأبناء وبنات أو غيرهم ممن يكون من عائلته، وأن يعلم أن هذا العمل مما يزيده قربة عند الله سبحانه وتعالى، وأنه بهذا العمل يكون خير الناس، يعني خير الناس الذين هو مثلهم، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأما كونه يؤجر على انبساطه إلى الناس وانشراحه لهم، فهو يؤجر على ذلك، لأن هذا من الأخلاق الحسنة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يمكن أن يسعى الناس برزقه ويقسم عليهم ماله، ولو قسم عليهم من المال ما قسم لم يجد شيئا بالنسبة إلى حسن الخلق، لكنه يمكن أن يسعى الناس بأخلاقه الفاضلة التي يدعو الناس فيها إلى الخير وإلى الإلفة والمحبة لهم. لهذا أقول إنه ينبغي لهذا الأب أنه كما أحسن أخلاقه إلى الناس أن يحسن أخلاقه إلى أهله وذويه، وإحسانه الأخلاق إلى أهله وذويه أفضل من إحسانه الأخلاق إلى غيرهم من الأجانب. نعم. أما بالنسبة لأهله، نعم، فإن عليهم أن يصبروا ويحتسبوا الأجر من الله وينتظروا الفرج ويناصحوه إن أمكنهم ذلك، أو يوعزوا إلى أحد من أصحابه وأصدقائه بالنصيحة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يغير قلبه. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع ناجي الخولاني من اليمن إب يقول: عندما أصلي وأقرأ القرآن أغمض عيني، وإذا فتحتها لا يحصل مني الخشوع اللازم، فهل في ذلك شيء؟ كره أهل العلم رحمهم الله أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة إلا إذا كان أمامه ما لو شاهده لا صده عن الخشوع وألهاه عن الصلاة، فحينئذ يغمض عينيه للحاجة إلى ذلك. وأما اتخاذ هذا دائما ودعوى أنه يكون أقرب إلى الخشوع فإن ذلك لا ينبغي، والشيطان ربما يزين له هذا الأمر ويبتعد عنه وعن التعرض له في صلاته من أجل أن يقع في هذا الأمر، أي في تغميض عينيه، فقد يكون خشوعه إذا غمض عينيه من الشيطان يبتعد عنه حتى يخشع من أجل فعل هذا الذي كرهه أهل العلم. فنصيحتي لهذا أن يفتح عينيه وأن يمرن نفسه على الخشوع في هذا، وهو إذا استعان الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر وعلم الله منه صدق النية وحسن القصد فإن الله تعالى يعينه على ذلك. نعم. بارك الله فيكم. المستمع حاء سين حاء المنطقة الشرقية يذكر بأنه شاب في 24 من العمر، التزم ولله الحمد منذ حوالي 10 أشهر، يقول: ولكن ما يقلقني هو أنني في الماضي كنت لا أصلي إلا نادرا ولا أصوم رمضان إلا نادرا، وأنا الآن أريد أن أكفر عن خطيئتي بعد أن تبت إلى الله توبة خالصة ولله الحمد والله أعلم بتوبتي، هل ينبغي علي أن أقضي صلواتي وصومي في الماضي أم توبتي تلك تكفر عن كل شيء؟ أفيدوني أفادكم الله. توبته عما ترك من صلوات وصيام تكفر ما سبق، ولا يلزمه إعادة ما مضى، ولكن أنصحه أن يكثر من التطوع والاستغفار والذكر والصدقة إذا أمكنه، وقد قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وأهنئه بما من الله عليه من التوبة، وأسأل الله لي وله الثبات على الخير والعزيمة على الرشد، اللهم آمين، وأن يوفقنا لما رضيه ويجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه. بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء بسؤاله الثاني، ويقول فيه: لدي محل تجاري وهو عملي الوحيد، وهذا المحل التجاري عليه ديون، فهل أتصدق أو أتبرى ببعض مدخول هذا المحل التجاري أم أسدد ديون هذا المحل أولا؟ أفيدوني أفادكم الله. نعم، أقول سدد ديون هذا المحل أولا، وإذا سددته فتصدق، لأن المحافظة على الواجب والقيام بالواجب أفضل من التطوع. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم.